والناس بطبيعتهم مفطورون على التقليد. هذا المغني الأمريكي الساقط الأسود هذا جاكسون، مايكل جاكسون أسود ولا أبيض؟ هو أسود. ربى شعراته بشكل معين، الشباب في السعودية وفي الكويت وفي الخليج ربوا شعراتهم بشكل بنفس الشكل. زار الدول العربية قابلوه استقبلوه استقبال الفاتح، لا ملك ولا رئيس وزراء ولا سلطان قبل بمثل ما قبل جاكسون. قال احتقارا للعرب: لو علمت أن العرب سيحبون غنائي ما غنيت. ولذلك الآن أجهزة الإعلام تصنع الأبطال الذين يقدمون كنماذج تحتذي خلفهم الأجيال وتسير على إثرهم وتقتفي خطواه. من الذين قدموا؟ الذين يريدون أن يقدموا يكرروا في المجلة والجريدة يوميا أو كل أسبوع صورته إلى آخره. فتجد لاعب كرة القدم، لاعب كرة القدم كما يقول المذيع التلفزيوني في إحدى الإذاعات العربية بل في إذاعة جدة يقول لمارادونا، هذا اللي مارادونا يقول له: أنت معبود الجماهير. هو فعلا معبود الجماهير لأنها تعبده بقلبها وتحبه. وسهرت جدة، كتبت الصحف، سهرت جدة ليلتها كاملة وهي تودع مارادونا. ليه؟ نموذج قدمته أجهزة الإعلام. ويا ليت الذين يغارون على العقيدة قالوا للمذيع التلفزيوني: أنت كفرت وخرجت بالله من الإسلام عندما قلت عن مارادونا الكافر أنت معبود الجماهير. ما سمعنا شكوى. سمعنا واحد من العلماء أو اثنين كانوا يريدون أن يشتكوا للدولة على المذيع التلفزيوني. ولو واحد غلط مثلي غلطة ولا مثل أمثالي تنزل في الصحف وبالرد في المجتمع وفي الإرشاد وفي الإصلاح وفي البيان وفي غيره. النماذج الآن الإعلام يصنع النماذج التي فعلا تحبها الجماهير كحب الله أو أشد حبه. ولذلك الآن اليهود مثلا يريدون أمين عام للأمم المتحدة. تبدأ الصحف التايمز نيوزويك لكريستن مرر تكتب عن العملاق الفذ العقلية السياسية الإنسان الذي لا يمكن أن نجد مثيلا له. شهرين ثلاث قبل انتخاب أمين عام للأمم المتحدة لا يجدون إلا هذا الرجل الذي كتبت عنه الصحف اليهودية ليكون أمين عام للأمم المتحدة. كان عامل في ألمانيا الغربية عندنا من الأردن عامل يبدو دخل محفل من المحافل الماسونية سيريدون أن يكون وزيرا للاقتصاد في الأردن. فبدأت الصحف الألمانية تكتب العقلية الأردنية الفذة الاقتصادي العالمي الشهير الرجل الذي فاق أنداده. إيه الأردن قالت عندنا العقليات وهذه الطاقات ونحن مهملينها، هاتوا جيبوا هاتوا به لنضعه وزيرا للاقتصاد الوطني. جاءوا به من ألمانيا من عامل إلى وزير للاقتصاد الوطني، وهكذا تصنع النماذج. الآن مين النموذج؟ لاعب كرة القدم ماجد أبو قدم ذهب سيد العرب فلان، هذا بلي بعده طيب بلي بعد طيب والله أنا بسمع فيه إلى آخره. هؤلاء الذين تعشقهم الأجيال تعيش على ذكرياتهم. والله نحن في مناسك الحج وفي هنالك مباراة في كرة القدم بين نادي الإمارات ونادي السعودي، نادي سعودي، وشاب معنا في المنازل ومسكين طاير يحب أن يرى هذه المباراة أكثر من رمي الجمار. فالمهم قاعد على التلفزيون آخر يوم من أيامنا، قلت له إن شاء الله بنهزم فريق السعودية، فحزن حزنا شديدا ورأيت مسكين قال لي أنت دعوت عليهم سينهزمون والله اتق الله، وبدأ يذكرني بالله عز وجل كأن ارتكبت موبقة من الموبقات. نعم نعم أيها الأخوة. فبالتالي حزنت له قلت إن شاء الله طيب بتغلبوا يلا. نعم. فتصور عندما يكون الناس عقلهم هواء معلق بجلد منفوخة، جلد منفوخة هي التي تحرك الجماهير، وهذا ليس من حكامنا، هذا مصنوع في أوروبا وفي أمريكا. كيف تشغلون الجيل؟ كيف تلهونهم؟ ولذلك قال اليهود في البروتوكولات سنشغل الشعوب بالجنون الرياضي. جنون، هذا مش عقل، هذا جنون. أشغل الشعوب بالجنون الرياضي. الحمد لله الآن في رجعة إلى الله، الآن بدأ يخفت النجوم التي رفعوها، النجوم التي رفعوها في المنطقة أسقط البشر، حثالة البشر، الناس البعوض الذين فقطوا في داخل مستنقعات الجنس أصبحوا هم نماذج تسير الجماهير والأجيال على كلامها. كانت النجوم والكواكب فعني شادية وعبد الحليم حافظ وأم كلثوم وفريد الأطرش والفريد الذي يسمع وهكذا. نعم. والشباب مثلا يرسلون رسائل، يكتب اسمه من أنصار عبد الحليم حافظ، من أنصار، الآن بسبب الصحوة الإسلامية خف هذا الطنين والرنين. الآن بدأوا يظهرون لنا كواكب ونجوما جديدة. لاعبي كرة القدم، يهودي، نصراني، كافر، مجوسي، المهم بعرف يضرب، لا أعرف يضرب الطابل المنفوخة. نعم. وتجد ينفق في هذا المجال ما لا ينفق في أعظم المجالات، آلاف الملايين تنفق على الطاب المنفوخة، آلاف الملايين. نعم. والنادي الفلاني

ولذلك بعض الإخوة لامنا عندما نشرنا في صورة في مجلة المجلة صور الشباب وحاملين الار بي جي، نريد أن يضحى بكثير من الشباب حتى ننقذ الملايين من الأجيال الضائعة في متاهات الإعلام وضلالاتها. ويأتي الشاب يقول يا أخي تنشر صورته هذا بضر أهله. أبوه لازم يكون في المعركة أو غفر الله لهم أحسن. قال بعد ما تموت ما تنشر صورته، ليش يا أخي؟ قال هذا يؤثر عليه، يؤثر على أقاربه. طيب يأتون ينبشوا على قبره في أفغانستان وحاكموا مرة ثانية، يحاكموا يحكموا عليه بالإعدام. واحد راح إلى ربي يريدون أن يحاكموا، يأتوا إلى أفغانستان ينبشوا في المأسدي أو في بروان لعلهم، ولا في بدخشان لعلهم يخرجون عظما من عظامه يحكمون عليها بالإعدام. إذا قصص هؤلاء الذين يصنعون التاريخ من جديد لا نريد أن ننشرها، ماذا ننشر؟ إيش من أجيال ضائعة ميتة، أمة ميتة، هذه لابد إن ناس يتعرضوا للموت. هذول اسمهم بلدوزر، خلاص اتشطبوا على قصة المخابرات. نحن نريد الموت، يحمل الواحد الار بي جي ويتصور بالار بي جي وينشر في كل الجرائد اذا استطعنا، لان حملك للار بي جي هذا صحيح بيجوز عرضك للسؤال من المخابرات، لكن هذا تنقذ بالار بي جي الواحد هذه هذا عشرات ممن يعرفوك في الحياة، ممن يعرفونك في الحياة. ولكن الخوف هو الذي قطع نياط القلوب. هم بباطلهم لا يستحون، وعلى ضلالهم وفي طغيانهم يعمهون، وعلى باطلهم مصرون، والصور البنات في كل مكان العاريات تتصدر صحفنا ومجلاتنا، ونحن واحد حامل ار بي جي سعودي اذا نشرناه على مجلة من المجلات خليهم يعدموا، اذا اعدموا بيجي محلوا 100 واحد الى الجهاد. عندما حكم على سيد كتب بالاعدام رحمه الله كنا نود لو نفتديه بآبائنا وأمهاتنا وأهلينا، لأن كنا يعني نرى أن وجوده يفيد الأجيال، وإذا بقتله هو الذي أحيا الأجيال. ففي القتلى لأجيال حياة، وفي الأسرى فدا لهم وعتق، وللحرية الحمراء باب بكل يد مدرجة تدق. خلي المخابرات تسأل، والله 100 واحد من هالشباب خليهم يسألوا، وخليهم يعدموا 100، يعدموا 100 من كل قطر، من كل قطر 5 بيطلع، 100 هؤلاء يحيون على الأقل 100,000، واحد بألف. نحن نريد أن نقدم قصص جديدة للناس، غير قصص الرياضة وغير قصص الغناء وغير القصص الفارغة. يا إخوان الآن في الجزيرة من المعروف من الشعراء؟ البي عبد الوهاب البياتي كبير الشيوعيين، كبير الشيوعيين في المنطقة. جدة تنير قناديلها بعبد الوهاب البياتي. هذا اللي من الكوميين السوريين هذا، لا ليس نزار، أدونيس على وزن أبليس. شعراء الأرض المحتلة من هم؟ محمود درويش، سميح القاسم، توصيف زياد. الثلاثي الشيوعي، الشيوعيون الثلاثة، هؤلاء فرضت الثورة حبهم على كل قلب فلسطيني. ليه؟ شعراء المقاومة. محمود درويش ايش بيقول؟ قال له الحاكم، هذا في قصيدته، من انت؟ قال سجل، انا من قرية عزلاء منسية، وكل رجالها في الحقل والمعمل يحبون الشيوعية. سميح القاسم يكتب شعره في مذكرة تدرس للطلبة في الكويت، دولة الكويت طولها شبرين ونص. سميح القاسم، وماذا؟ اقتلوني، اتحدى، اقتل الموتى واتيكم الها يتحدى. ليه؟ نعم، نماذج تصنع لتكتفي اثرها الاجيال. توفيق زياد، هذا سميح القاسم ومحمود درويش يحملون علم اسرائيل في مؤتمر صوفيا الدولي. شعراء المقاومة، شعراء الارض المحتلة. وما رأيناهم اظهروا محمد صيام، ولا اظهروا عبد الرحمن بارود، ولا اظهروا لا شعراء فلسطين، وكذلك يوسف العظم او يوسف ابو هلالة، مع انهم كتبوا اشعارا كثيرة. هذا محمود درويش بيكتب كل سطر كلمة وبتطلع ما شاء الله ديوان فيه 10 كلمات منفوخ، ما شاء الله منفوخ. بتعرف الإنسان الذي يأكل من الكراث والبصل والثوم وغيره ينتفخ؟ هؤلاء منفوخ، شعراء شعرهم منفوخ. حتى الثورة شعارها ايش؟ النشيد. ايه؟ النشيد الذي تبتدئ به محطة فتح والعاصفة كانت انا يا اخي امنت بالشعب المكبل المقيد والمكبل، وحملت رشاشي ليش؟ لتحمل بعدنا الاجيال منجل وشاكوش. قال قاتلت في فلسطين ليش؟ مشان الاجيال تيجي بعدي حامل منجل. هو الشعب الفلسطيني يردد، ومسكين مساكين، والشعب ضائع ضياعا عجيبا. تلقاهم ينفخ الناس يفخ. صلاح عبد الصبور الشاعر الكبير المصري، الشيوعيين انتخبوهم، اليساريين نفخوهم رفعوهم في كل مكان، ما اظهروا الا الشيوعيين. هذا احمد مطر ما ظهر الا لانه يساري شيوعي، وبالتالي تاب رجع فيه او قومي. ولو كان مسلما في الاول ما اظهروه. سيد قطب لانه ضائع ظهر، ولو كان مسلما في الاول ما اظهروه. والا من فلان وفلان؟ طه حسين الكاتب عميد الادب العربي، عميد الادب العربي وعميد كلية اللغة العربية في جامعة القاهرة، ووزير التربية والتعليم. المهم الادب العربي كله مبني عليه. والله استحي لما اقرأ له، ما في عنده لغة. أظهروه لأنه يعاد الإسلام. أستاذ الجيل لطف السيد. وهكذا كل واحد بيظهر بعادل الإسلام تبرزه الصحف. من يقارن العقاد؟ من يقارن مصطفى صادق الرافعي بطه حسين؟ مصطفى صادق الرافعي باش كاتب كان في محكمة، اقرأه، اقرأ له، اقرأ له، وهو يكتب على طه حسين مسحه في الأرض، حطمه تحطيما، وهو كاتب في المحكمة الشرعية وذاك وزيرا للتربية والتعليم، وكل الأبواب تنفخ، تنفخ بطه حسين. ومصطفى صدق الرافعي لو قبل أن يسير معه ويمس من الإسلام شيء لنفخوه كما نفخوا غيره. سعد زغلول، ايش بدي اقولكم، سعد زغلول رجل ضايع من الضايعين، ساقط في الازهر، مطرود من الازهر، درس 4 سنوات في الازهر وصار مساح شوارع، مساح شوارع بوظيفته يقيس كل يوم الطريق كم خطوة، ها، لانه فيش له شغل فاحنا بنسميه ايش بيشتغل، مساح شوارع. يوم من الأيام في السوق ماشي لا شغلي ولا عملي، بنت مصطفى فهمي، مصطفى فهمي رئيس الوزراء راكب في عربته، كانت قبل رئيس الوزراء والملوك تجر مواكبهم الخيول، انقلبت العربة، فهذا ما هو بيشتغل مساح شوارع ما فيش شغل لا شغل ولا عملي. سعد زغلول رأى البنت فجاء وضمت جراحها فأعطته ورقة عنوانهم يزورهم في البيت، وزارهم في البيت، زارهم في البيت وصارت علاقة حب عذري بينهم، نعم حب عذري أزال العذرية. فوجدوا رجل مصطفى فهمي صارت علاقة بينهم، ثم زوجوا البنت عمره 34 سنة وهو عمرها 15 سنة، صفية فهمي. وصفية فهمي هذه صارت أم المصريين، جابت بنت ولدت 2 علي أمين ومصطفى أمين، سلموهم الإعلام لليوم. المحل هذا اسمه أم المصريين، الكراج أم المصريين، المستشفى أم المصريين. أم المصريين مين هي؟ صفية بنت مصطفى فهمي. وجدوا لسانه طويل وقليل دين، قالوا هذا أحسن واحد يكون سياسي، أرسلوا إلى أوروبا، خلع الجلابية المصرية والطربوش ورجع فردة ولابس البدلة الفرنسية، وضعوا وزير للتربية والتعليم، ثم رقوا رئيسا للوزراء. وطبعا كانوا بين كل حين وآخر، مرات بريطانيا تغضب عليه تأخذ يومين كم يوم على قبرص مشان الثور الجماهير حبا بسعد، ويرجع البطل الذي ضحى من أجل بلاده. هذا وللمويلش وقاسم أمين ولطف السيد والأعمى هذا طه حسين، هؤلاء هم الذين أظهروهم كنماذج الأجيال تسير على إثرها. لليوم المصريين بيقول لك سعد باشا قال ايه، فيش فايدة، هو فيش فايدة طيب، نعم لليوم. صناعة الزعماء تصنع صناعات، تعرفوا مصانع البلاستيك تصنع

بس الدعايات ضدي. والله مرة واحد جاء قال لي زوجة نور تراقي في بيت سياف. قلت له شكرا لموزع البريد. زوجة زعيم الحزب الشيوعي وين؟ بيت سياف. هذا حكمة يار. والله في كثير من الناس قال لي وهم صدق انه هذا مع الشيوعي. مساكين الناس مساكين. اجهزة تشويش بس بس. وانا رأيتهم كلما خطونا خطوة الى الامام كلما ازدادت اجهزة التشويش علينا. والله يا اخوان سفارات مخصص ناس مختصين للتشويش على هالتجمع هذا اللي هون وعلي بالذات. ملحقين عسكريين وظيفتهم نشر الدعايات عني. ليه؟ كي تجمع اسلامي لهم لحى صاروا مئات وصلوا الف وبعدين ايه حملوا سلاح وبتدربوا. ولذلك لا يسمحون طبعا الله عز وجل يريدون ان يطفئوا نور الله دافاهم ويأبى الله الا ان يتم نوره. وكنت ارى المخابرات مخابرات ترسل الينا اناس نعرفهم والله نعرفهم اما نصا واما تعرفهم في لحن القول. الذين لا أعرفهم في لحن القول لا نتكلم عنهم. أما الذين هم دخلوا نحن استخبارات ها يتصيدون أي فرصة حتى يعملوا مشكلة بين العرب وبثوا دعايات. مكتب الخدمات بعمل كذا ومكتب الخدمات بيسلم الأسماء للدولة ومكتب الخدمات بعمل كذا ليه مبعوثين بيأخذوا رواتب من اجل ان يشوشوا علينا. واحد سوري اسمه ابو معاذ سني ويشوش علينا في بيشاور. وبالتالي عرفنا انه مبعوث من الملحق العسكري النصيري في السفارة الاردنية في السفارة السورية في عمان. هذا وقف في المسجد وقال شاب من الشباب ضرب واحد. قال مكتب الخدمات تحول الى ايه الى عصابات تضرب الناس وتقاتله عصابات مافيا عصابات مافيا في المسجد. بيان رقم واحد. ليه ليش لا يريدون يريدون لهذا التجمع المبارك أن يبقى. لا يريدون أن يسير. وطبعا هذا غيب من فيض مما نراه مما نراه وأشياء لا يستطيع الإنسان أن يحدث بها من أجهزة المخابرات التي تتتبع الشباب. فأقول نحن نريد أن نحدث عن إخواننا ونريد أن نحدث عن الشهداء ونريد أن ننشر قصصهم. كثير ما يأتوني بورقة وصية أوصي لا أسمح لأحد لا في البنيان المرصوص ولا في مجلة الجهاد أن يكتب عني كلمة واحدة بمزحها وبرميها. إيش وصية؟ أنت تملك التاريخ؟ أنت تريد أن تحرم أجيال من قصة تحيي بها أمة ميتة 300 سنة وإحنا في الدمار 300 سنة ونحن نعيش تحت أقدام الإنجليز. ثم استلم الإنجليز السمر خرج الإنجليز الحمر واستلم الإنجليز السمر إنجليز بلادنا. يذلوننا